من لا درهم له ولا متاع. فقال: ولكن المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة، وأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا انقضت حسناته ولم يؤد ما عليه حمل من خطاياهم ثم يلقى به في النار. فصح مفهوم المفلس، ليست الإفلاس من الدنيا وإنما الإفلاس من الحسنات. المفلس الحقيقي الذي ليس عنده حسنات، أو المفلس الحقيقي الذي عنده حسنات وعليه سيئات، فيحبط حبوط الموازنة، الموازنة بين الحسنات والسيئات. مثل رجل يملك 1000 من الجنيهات وعليه 10,000، لا يسمى غنيا بل هو مفلس، بل هو مفلس. وهكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصحيح المفاهيم، كمثل قوله: ماذا تعدون الرقوب فيكم؟ الرقوب، قالوا الرقوب من لم يخلف أحدا من ولده. قال: ولكن الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده. لم يقدم أحدا من ولده يعني لم يمت له أولاد. وهكذا سار الإسلام على مدار 1400 سنة الماضية تصحيح مفاهيم الناس. والأمة في هذه الفترة الأخيرة ما بعد الأحداث المعروفة تغيرت كثير جدا من المفاهيم إلى الأسوأ، إلى الخطأ. ضيعت أصول وضاعت قيم وتغير الناس، رغم أننا من يومها، من أحداث 25 يناير في عام 2011، من يومها ونحن نقول: أيها الناس، قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إياكم أن تظنوا أن زوال الظالم ودولته وزوال هؤلاء السارقين وحكمهم هو الخير للأمة، إلا إذا تغير الناس إلى الأحسن. هذا قانون إلهي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقلناها صريحة واضحة: إذا رأيت شبه تغيير أو شبح تغيير والناس لم يتغيروا فلا تصدق. وقد رأينا الآن مع كل التغييرات التي حصلت، إلا أن الشر صار أكثر والخير صار أقل، نتيجة أن الناس لم يتغيروا. قال الله: ذلك. وكلمة ذلك تفيد كأنها سنة كونية، سنة ربانية لا تتغير. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد، اللهم غير الأمة إلى ما تحبه أنت وترضاه. اللهم إنا نسألك أن تحول أحوالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. ثم إننا في سياق 40 الربانية، والحديث 9 منها: قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. اللهم اجعلنا منهم. إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. وقفنا مع هذا الحديث وقفة، وهذه هي ثانية. وقفنا وقفة مع: هل تشتهي أن يحبك الله؟ تتمنى؟ تريد؟ هل رأى الله ذلك من قلبك؟ إلى الحريصين على أن تحبهم رأى، ودايما يسألها: بتحبيني؟ إلى الحريصين على أن يحبهم الناس فيلبس ما يعجب الناس ويقول ما يعجب الناس ويملك ما يعجب الناس ليحبه الناس، هل اشتهيت أن يحبك الله؟ وإذا أحبك الله فهذا هو الغنى بعينه، أن تستغني بحب الله عن حب الناس وعن حب البشر وعن حب الأشياء وعن كل حب. يكفيك أن الله يحبك. قال في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إنه العبد الموفق المحبوب، ستصير عينه. عندنا في الفلاحين يقولوا ايه؟ عينه مليانة، غني، شبعان. بصره الذي يبصر به، عينه غنية بالله، وأذنه غنية بالله، ويده غنية بالله. إنه الغنى. وهذا إصلاح المفاهيم. ما مفهوم الغنى في زماننا؟ من الغني؟ الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا ذر، أتعدون الغنى فيكم كثرة المال؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: لا يا أبا ذر، إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. اللهم أغني قلوبنا بحبك اخوتي. ولذا كانت هذه الوقفة في هذه الخطبة لنتحدث عن مفهوم الغنى والفقر في الإسلام. من الغني ومن الفقير؟ وكيف تكون غني القلب؟ إننا بحاجة إلى تصحيح هذا المفهوم، وخصوصا في هذه الأيام التي يشعر فيها بعض من لا يملك المال بالضنك، ويقاتل لجمع المال بالنهب والسلب والنصب والسرقة والأذى وأكل أموال الناس بالباطل ليجمع المال، وآخر نام على المال وكنزه وادخره ولم يخرجه ولم يستثمره ولم ينفقه ولم يؤدي حقه. كيف ينصلح حال هذه الأمة؟ لا ينصلح إلا بتصحيح هذا المفهوم، مفهوم أن الغنى غنى القلب وأن الفقر فقر القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه كلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة الأملاك، انه يملك بيته ويملك أرضه ويملك سيارة ويملك، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. اللهم أغن قلوبنا. كيف تكون غني القلب؟ أولا أن تعلم أن المال لا يغني، وأن المال ليس ملكك، المال مال الله، نزع الله ملكية المال من أيدي البشر، فقال سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن الجنيه الذي في جيبك ليس ملكك، إنه ملك الله، لكنك فيه مجرد مستخلف. قال الله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فليس مالك، ليس ملكك، لا تستطيع أن تقول ملكي وأنت عبد. لذلك في سطر الحديث الأول قال رسول الله: إن الله يحب العبد. هل أنت عبد؟ العبد، إذا علمت أنك عبد فالعبد لا يملك. لذلك الشعور بالملك طغيان، مجاوزة الحد، تكون قد جاوزت حدك كعبد إذا شعرت أنك تملك. قال الله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن إيه؟ رآه، لو شاف نفسه غني يبقى له طغيان، الله سماه كذلك. قال: إن الإنسان ليطغى أن رآه، أن رآه استغنى. إذا رأيت نفسك غنيا فهذا طغيان، هذا طغيان، لست غنيا بحال. قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء، يا أيها الناس، من يملك ومن لا يملك، من عنده ومن ليس عنده، من يملك الملايين ومن لا يملك شيئا من القوت. الناس، أنتم الفقراء، فليس أحد أبدا غنيا بالمال، غنيا قط، بل اسمك الحقيقي الفقير، العبد الفقير. اسمك ايه؟ العبد الفقير. خايف تقولها؟ مسمي نفسك الباشا الغني؟ لا لا، انت العبد الفقير، الكل كذلك، العبد الفقير، لا تملك هذا الجنيه الذي في جيبك، لا تملكه. كما ستأتي في النقطة الثانية أن المال رزق، رزق من الله، هذا المال رزقكه الله، والذي يعطي قادر على أن يسلب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إلى آخر الآية. فهذا المال مال الله، لو شاء أخذه منك ببساطة، أن تموت فتترك كل شيء. وارد أن تموت، وارد وارد ان تموت في اي لحظة، او ان يسلط عليك سارق يسرقه، او حريق يحرقه، او مصيبة تنفق فيها كل مالك. وقد رأينا في هذه الايام ماذا فعلت الاموال لاصحابها. هذا الذي يملك قالوا 70 مليارا من الدولارات ويركض على سرير يعيش بالحقن، ماذا فعل له المال؟ ما قيمة المال؟ سلب منه المال وهو حي لا يستطيع ان يتحكم فيه. لقد ارينا الايات في زماننا. لذلك غنى القلب يحصل اولا بان تعلم ان المال مال الله، وان الغني هو الله، وانك اسمك العبد الفقير، وانك لا تملك. واذا ظننت انك تملك فان ذلك يكون طغيانا منك، مجاوزة للحد. ثانيا ان المال رزق الله. في القرآن الكريم 10 مرات، 10، الله جل جلاله 10 مرات يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وتقرأها في القرآن أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تقرأ قول الله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تقرأ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هكذا تعتقد ان قضية المال، قضية الرزق ليست بالعقل وليست بالحرك والجهد وليست بالشطارة والمهارة، ليست بشيء، انه رزق محض. قد يرزق الغافل الخامل ويفقر المجتهد الساعي. الله قادر. ولذلك تعلمها الناس في قصة قارون لما قيل له لا تفرح. هذا هو الطغيان، انك تبقى فرحان بالمال، فرحان بالفلوس، طغيان، فرح بغير الحق. قال الله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني إيه متاع يا عم الحاج؟ متاع، متاع الدنيا إيه هو؟ لما قيل لأبي ذر دخل رجل على سيدنا أبي ذر رضي الله عنه فوجد بيته فارغا، فقال اين المتاع يا ابا ذر؟ المتاع اللي هو ايه؟ المتاع اللي هو الكنبة اللي بتقعد عليها، والسرير اللي بتنام عليه، والتلاجة اللي بتحط فيها، والبوتاجاز اللي بتعمل عليه، هذا هو المتاع. الكراكيب، شوية كراكيب، هذه هي الدنيا، هذه هي. قال سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. شوية كراكيب هتسيبهم وتترمي في قبر متر في مترين بالتراب بالكفن. الشاهد إن هذه، إن هذا المال رزق. لما قيل لقارون لا تفرح قال انما اوتيته المال، قال انما اوتيته على علم عندي. حين تكلم احدهم اليوم شوف بلدك تصدق على فقراءك، ساعد ايتامك، عمر مساجدك، اخدم اهل بلدك. يا كل ده تعب السنين، ده انا انما اوتيته على علم. وكثيرا ما تسمع اليوم كلمات السابقين تقول لأحدهم تصدق، يقول أنا عندي التزامات كثيرة. نفس الكلام بتاع الأبرص والأخرع والأعمى حين قيل له تصدق قال الحقوق كثير. نفس الكلام تقول لو تصدق، يقول إنما أوتيته. أنت بتحسدني على إيه؟ ده أنا تعبي، إنما أوتيته على علم. قال الله بل هي فتنة، هي فتنة. الشاهد لما قيل له لا تفرح قال إنما أوتيته على علم، وأراد أن يغيظ من أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر، فخرج على قومه في زينته. وهكذا دوما المخزول يسعى في هلاك نفسه. قلنا ان العبد المحبوب موفق، اذا احبك الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يبقى موفق موفق. اما الذي لا يحبه الله يكله الى نفسه فيتصرف بعقله فيضيعه عقله، يسعى في اهلاك نفسه. هكذا ذهب قارون، ان الحل ان يستعرض عضلاته، ان يعرض قواته، ان يري الناس املاكه. فخرج يقال في 80 أو 800 سيارة تحمل كنوزه، والناس يقفون على الصفين يتفرجون على املاك قارون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ. الرجل ده محظوظ، عنده فلوس، يا ريت يا ريت عربية من عربياته، ولا ذهب من ذهب، ولا يا ليت. وقال الذين اوتوا العلم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون. اللهم اجعلنا منهم الصابرون. قال الله فخسفنا به وبداره الارض. الم اقل لك ان جنيه لا تملكه قد يخسف بجنيهك الان، فلا تعد تملك. اراهم الله الآية، عايزين من ده اهو. فخسفنا به وبداره الارض، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس اللي كانوا بيقولوا ايه يا ليت لنا، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وي كلمة تعجب، زي ما تقول كده في عصرنا يا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الجنيه الذي في جيبك أنت لا تملكه، وإنما الرزق رزق الله، الله يرزقه. ولذلك الثالثة لغنى القلب، لا تحمل هم الرزق أبدا، لا تحمل هم المال، لا تحمل هم الرزق. الله جل جلاله في كثير جدا من آيات القرآن يطمئن قلوبنا، حتى أقسم سبحانه، قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. الله يطمئنك فيقسم. لما سمعها أعرابي غضب وقال: من الذي كذب الله حتى يقسم؟ ورغم هذا القسم فورب السماء والأرض إنه لحق، وما زال بعض الناس تضطرب قلوبهم من هم الرزق. شايل هم الفلوس ليه؟ قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكأي من دابة في الأرض الله يرزقها وإياكم. الآن ليه خايف على إيه؟ أليست الأرزاق بيد الله؟ وهو القادر وهو الغني. لعن الله اليهود الذين قالوا إن الله فقير، لعنهم الله. اللهم لعن اليهود وانتقم منهم. إخوتي طمئن قلبك، اطمئن، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. سترزق وستعطى، ولن يموت أحد من الجوع أبدا أبدا. أنت ترى الفقراء في هذا الزمان يعيشون في ترف لم يحلم به آباؤك وأجسادك. كيف بيوتهم؟ كيف طعامهم؟ سبحان الملك. لذلك يستجلب غنى القلب أن المال مال الله، أن الرزق يقسمه الله، لا يستطيع أحد أن يرزق نفسه، بل هي قسمة قسمها الله جل جلاله بين عباده. ثالثا اطمئن ليطمئن قلبك من جهة الرزق، لا تقلق، اطمئن قلبك تماما ان الله جل جلاله هو الذي يرزق وهو الذي يعطي، وخزائنه مملوءة لا تنفد ابدا. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يمين الله ملأ يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أتدرون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم يغض مما في يمينه شيئا. أيها الإخوة، إن أعظم الغنى الغنى بالله، أو أستطيع أن أقول أنه ليس هناك غنى مطلقا إلا الغنى بالله. صحح مفاهيمك، أنت فقير وإن ملكت كنوز الأرض، فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء. صحح مفاهيمك أن الغنى فقط الغنى بالله، الغنى بالله. لذلك اذا اطمأن قلبك الى ان الله هو الغني وهو الرزاق، ركنت الى عبادته ونسيت امر الرزق وهو يرزقك. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. دعك من أمر المال وهون على نفسك وسيأتيك رزقك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. جمال الطلب أن تطلب الرزق طلبا جميلا، لا تتحايل، لا تتلون، لا تتلفت. وعلاج فقر القلب الغنى بالله، علاج فقر القلب أن تطالع أمر الآخرة. أبالله عليكم رجل يشتهي الفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، الذي همه الفردوس، هل يطلب شيئا من الدنيا؟ هل يكون همه شكل شقته ولا شكل بيته ولا شكل سيارته؟ الذي يريد الحور العين، هل يبحث عن امرأة من هؤلاء الحاصيات ينظر إليها؟ الذي همه مجالسة الملوك، أن يجلس مع النبي محمد وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح، هل يهمه أي منصب في هذه الدنيا؟ هذا علاج القلب، هذا هو الغنى الحقيقي، أن تتطلع إلى الآخرة وأن ترجو ما فيها وبينك وبين الآخرة خطوة، خطوة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نحله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. لذلك أن تعتقد أن المال رزق، وأن الذي يسوق إليك هذا الرزق الله، ليس بجدك ولا كهدك، لا علاقة للرزق بالسعي، أنت أمرت بالسعي تعبدا، تسعى لأن الله أمرك، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه مش من سعيكم، امشوا ولم يقل وكلوا من ثمرة مشيكم، وإنما قال كلوا من رزقه. قال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ودائما تجد هذا النص القريب من بعضه بين العبادة والرزق، ألا يشغلك واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله غير الرازقين. قال سبحانه وتعالى في هذه الآية انك لا تنفض الى التجارة واللهو، انما انشغل بالعبادة والرزاق هو الله. قال سبحانه وتعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك اعبد الله وسيغنيك وسيكفيك وسيعطيك وسيرزقك ولن تحتاج الى غيره ابدا، فهو الغني جل جلاله القادر على ان يغني العبد. وهذا سبيل غنى القلب، وهذا سبيل غنى القلب. ثم ان تعلم سبيل غنى القلب ايضا رابعا ان تعلم ان هذا المال لا يرفع احدا عند الله. اوعى تفكر ان الغني احسن عند ربنا من الفقير. ايهما افضل، الغني ام الفقير؟ لا علاقة للمال بهذا الامر بالافضل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لا علاقة بالمال قط. قال الله وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال سبحانه وتعالى ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. وقال جل جلاله فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا كلا، ليس الامر كذلك. ليس الامر الافضل ان يكون اكثر مالا او ان يكون اقل مالا، لا علاقة للمال بهذه القضية مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. انما الافضل التقي. قد يكون غنيا وهو تقي، وقد يكون فقيرا وهو شقي، والعكس صحيح ايضا. القضية في من يملك المال ومن لا يملك المال، ايهما مشغول بالله غير مشغول بالمال. قد يكون الغني مشغولا بماله، وقد يكون الفقير مشغولا بالمال اكثر من الغني حال فقره. والافضل منهما هو المشغول بالله لا المشغول بالدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولذلك يجلب لك غنى القلب بالله ان تعتقد ان المال لن يقربك من الله، وان الفقر لن يبعدك عن الله. فالطريق بينك وبين الله ليست بفلوس مجانا، اقترب من ربك واقبل عليه ثم لا يضرك ان ملكت او لا تملك، عندك او ليس عندك. بعض الناس، وهذا من تصحيح المفاهيم ايضا، يظن حين ذم الاسلام الدنيا وحين امر الاسلام بالزهد يظن ان الاسلام يأمر بالفقر. هذا خطأ. الاسلام لا يأمر بالفقر ولا يأمر بقلة المال، بل حث الله جل جلاله ان يكون الانسان مكفيا بل ومعطيا. قال والذين هم للزكاة فاعلون، هؤلاء من المؤمنين المفلحين. الذين هم للزكاة فاعلون، ان يفعل، ان يسعى ويرزق ويتصدق ويزكي ويعطي. وهذا هو الدليل ايضا إن الله يحب العبد الغني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واليد العليا خير من اليد السفلى. إياك أن تظن أن الإسلام يدعو إلى الفقر، وإنما الفقر الممدوح هو الذي فيه فقد الانشغال بالمال. فكم من غني يملك مالا كثيرا وهو فقير إلى الله، وكم من فقير لا يملك شيئا وهو مستغن عن الله، مشغول بطلب أعراض الدنيا، ناس لله. ليست القضية في وجود المال أو في فقد المال، إنما القضية في التعلق بالله والانشغال به سبحانه وتعالى. إخوتي، إنها جملة من المفاهيم في أمر طلب الرزق وطلب الدنيا تحتاج أن ينص عليها بتركيز وأن تصحح لكي تنجو. فإن الموت يأتي بغتة، وليس بعد الموت توبة، وليس بعد الموت إصلاح. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، فابدأ منذ الآن وليستغن قلبك بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إخوتي، بقيت أخيرة في قضية غنى القلب، وهي أن تعلم أن المال فتنة. قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وفتنة أمة المال، إنها فتنة. إذا علمت ذلك أنه فتنة وأنه ابتلاء، قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فكما أن الفقر بلاء، فالمال ابتلاء. هذا المال اختبار، امتحان. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله في منزلة الفقر في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: أولها أن تعلم أنك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. أنت مملوك ولست مالكا، وأنت وما تملك ملك للرب، وممتحن، مختبر، اعطيت هذا المال امتحانا، ابتلاء، اختبارا، ليعرف ماذا ستصنع فيه، كيف ستتصرف فيه. انك لست مالكا للمال، انك مستخلف فيه، اعطيته و وابتليت به وحكم عليك فيه، فلا بد لصاحب المال من ان ينظر الى احكام الاسلام على المال. ونظرة الاسلام الى المال فقط اشارة سريعة. اولا، نهى الاسلام عن الكنز، ان تجمع مالا وتكنزه، بل اراد الاسلام للمال ان يتداول كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. فقال ربنا جل جلاله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نهى الإسلام عن الكنز، وبالتالي المال في الإسلام عقيم لا يلد. المال في الإسلام عقيم لا يلد، فالمال لا يلد مالا. لذلك حرم الإسلام الربا، أن تكنز المال في البنك ويعطيك مقابل المال مالا هذا حرام، هذا حرب لله لا يجوز. وإنما لابد أن يتزاوج المال مع الجهد ليثمر مالا، أما إذا كان مال بغير جهد فثمرته حرام. المال في الإسلام عقيم لا يلد، فلذلك الذين يكنزون أموالهم ويدخرونها في البنوك أو يرسلونها إلى الخارج في البنوك ثم تلد لهم هذه الأموال يأكلون الحرام. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلابد للمسلم من أن يشغل ماله، لا يكنزه، بل افتح مصنعا، افتح متجرا، شغل فلوسك، لكن لا تكنزها، لا تكنزها ثم تقول انا لا ادري، ما اعرفش البلد راح على فين. توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وان ضاع مالك وانت تريد الخير فلم يضع، انه لك عند الله، لكن لابد ان يعمل هذا المال. ايضا عمل الاسلام على تفتيت الثروة، تفتيت الثروة، وذلك باشياء، مثلا بالميراث، ان يموت الرجل وترك مالا فتجد للزوجة السمن وللاولاد كذا وللاب والام كذا وللاخوة كذا وكذا، فتفتت الثروة، لا تكتنز في شخص او في نسل واحد، بل هكذا عالج الاسلام قضية المال. والامر في طرحه يحتاج الى غير خطبة، فموقف الخطبة لا يحتمل مزيدا من التفصيل، فلذلك ارجو ان تخرج من هذه الخطبة ان الغنى غنى القلب، وانك لست بغني وان ملكت فلوس الارض، انما الغني هو الله. وايما انسان شعر انه غني فقد طغى، ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. وان السبيل الى غنى القلب هو هذا العلم، ان تعلم انك فقير الى الله فتستغني بالله لا بالمال، وان تعتقد ان المال رزق لم تأتي به بشطارتك ولا بجهدك وكدك، وانما الذي رزقك ومنع الاخر هو الله. وأن إعطاءك المال ليس لكرامتك على الله، بل الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن يكره، ونحن نرى الكفار يتقلبون في النعم ليس لأن الله يحبهم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ثم أن تعلم أن هذا المال فتنة، ابتلاء، اختبار، ماذا ستصنع فيه؟ فإن تصرفت فيه كما أمرك الرب جل جلاله فأنت في أعلى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فبعلمه عمل في ماله، اتقى فيه ربه ووصل به رحمه وأعطى لله حقه، فهو في اعلى المنازل. اللهم اجعلنا منهم. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، واجعلنا أغنى خلقك بك. اللهم اجعلنا أذل خلقك لك، واجعلنا أعز خلقك بك. اللهم إنا نسألك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.